بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنعود بتيسير الله تبارك وتعالى وعونه وتوفيقه إلى ما كنا شرعنا فيه من شرح المتن العظيم في أصول الفقه، متن مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود للشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقد كان انتهى بنا الكلام في الموسم الماضي إلى آخر مباحث المفهوم المنطوق وأول مبحث اللغات، فقال الناظم عليه رحمة الله: فصل. وفي بعض النسخ سقطت كلمة فصل هذه، وإثباتها أفضل من إسقاطها. قال: فصل. من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال، وما من الألفاظ للمعنى وضع، قل لغة بالنقل يدري من سمع، مدلولها المعنى ولفظ مفرد، مستعملا ومهملا قد يوجد، وذو تركب ووضع نكرة، لمطلق المعنى فريق النصرة، وهي للذهن لدى ابن الحاجب، وكم إمام للخلاف ذاهب، وليس للمعنى بلا احتياج، لفظ كما لشارح المنهاج، واللغة الرب لها قد وضع، وعزوها للاصطلاح سمع، فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين، يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق. هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث الفرق لدى أناس، محله عندهم المشتق، وما عداه جاء فيه الوفق، وفرعه المبني خفة الكلف، فيما بجامع يقيسه السلف. هذا الفصل متعلق بمباحث أصول اللغة، ولهذا قلت في الأول إنه فصل في اللغة، فهو متعلق بمباحث أصول اللغة. ومباحث أصول اللغة ارتباطها بأصول الفقه من جهة أن كثيرا من مباحث الأصول هي مباحث لغوية، بل أطلق بعضهم أن أكثر مسائل الأصول إنما هي مسائل لغوية، فالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والاستثناء وما يفهم من اللفظ وما يفهم من معناه الذي هو المنطوق والمفهوم والأمر والنهي وما يقتضيانه والمجمل والمبين، وكثير من مثل هذه المباحث إنما هي في الأصل مرجعها إلى النظر في كلام العرب وما يقتضيه، فهي مباحث لغوية في الأصل. فلهذا توسع أهل الأصول في إدراج مسائل لغوية جزئية من جهة، وأدرجوا كذلك مسائل لغوية أصولية من جهة أخرى. فيقول الناظم عليه رحمة الله: من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال. أصل البيت توسيع الله تعالى المجال في نطقنا من لطفه بنا، فحصل فيه تقديم وتأخير، فقوله توسيعه هو مبتدأ مؤخر، وقوله من لطفي هذا خبر تقدم عليه، أي توسيع الله تعالى المجال في النطق هو من ألطاف الله تبارك وتعالى بنا. واللطف هو في الأصل يرجع إلى معنى الخفاء، واستعمل في خفاء العلم وفي خفاء الإحسان، يعني استعمل في صفات الله تبارك وتعالى، استعمل في خفاء العلم أي في المعرفة بالأشياء الدقيقة الخفية، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولكن ليس هذا المعنى المراد ها هنا، المراد هو اللطف أو الدقة والخفاء في الإحسان والإنعام والرحمة، أن يوصل الله تبارك وتعالى الرحمة إلى عبده من حيث لا يشعر، وهذا هو المراد ها هنا، وهو المطابق لقول يوسف عليه الصلاة والسلام: وقد أحسن بي، بعد قوله وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن، قال: إن ربي لطيف لما يشاء، أن يتلطف لما يشاء سبحانه وتعالى فيوصل الخير إلى العبد من حيث لا يشعر. وهذان المعنيين أعني اللطف في الخفاء في العلم واللطف في الرحمة كل منهما يفسر به اسم الله تبارك وتعالى اللطيف. فاسم الله اللطيف يعنى به العالم بخفيات الأمور ويعنى به الذي يوصل الخير إلى عبده من حيث لا يشعر. لهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية جامعا بين هذين المعنيين قال: وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. فقول الناظم رحمه الله: من لطف ربنا بنا تعالى، أي من ألطاف الله عز وجل وإيصاله الإحسان والخير إلينا من حيث لا نشعر، أن وسع في نطقنا المجال. وتوسيع الله تعالى للناس النطق في المجال في النطق ولطفه بهم يظهر من جهتين. الجهة الأولى هي أصل إنعام الله تبارك وتعالى على الناس بالنطق. فالله تبارك وتعالى امتن على الناس بأنه علمهم الكلام وعلمهم بالبيان. الرحمن علم القرآن، الرحمن علم الإنسان، علم الرحمن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تبارك وتعالى: قرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فامتن الله تعالى على الإنسان بهذا، وامتن عليه كذلك بأنه جعل له لسانا ناطقا، وهديناه النجدين. قال الله تبارك وتعالى في سورة البلد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فامتن عليه بهذا. هذا نوع أول من لطف الله تعالى بالناس في النطق. ثم فيه معنى ثاني، وهو أن حاجة الناس إلى النطق وحاجتهم إلى الإعراب عما في أنفسهم وإظهار ما في ضمائرهم وطلب الإعانة من غيرهم في حوائجهم، جعلها الله تبارك وتعالى باللسان، وجعل حركة اللسان أخف شيء على الإنسان. يستطيع أن يتكلم الإنسان بأي سر مؤنف. لهذا لا يوجد في حركات الإنسان حركة هي أخف عليه من اللسان. وهذا نوع آخر من لطف الله تبارك وتعالى بالناس في نطقهم وتوسيعه عليهم وتوسيعه سبحانه وتعالى عليهم في ذلك. وهذا ذكره الشيخ رحمه الله كالتوطئة والتقدمة لبحث مباحث الألفاظ، أن يذكر الإنسان بنعمة الله تبارك وتعالى عليه فيه. وهذا مسلك حسن، يعني حتى وإن كانت مسألة أصولية يتكلم على اللغات، إلا أنه ينبغي بالإنسان مع أنها مسألة أصولية علمية بحتة أن يقف على بعض ما فيها من هذه المعاني العقدية السلوكية التي تبصر الإنسان بنعمة الله تبارك وتعالى عليه. واللسان كما أن فيه نعمة من الله تبارك وتعالى ففيه كذلك آية، والآية أشار إليها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم بقوله سبحانه: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. مع أنه لسان واحد وتركيب واحد، إلا أن الألسنة مختلفة. هذا كقول الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى في الكلام على الأراضين: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فهما واحد وأراضي متجاورة لكن الأكل يختلف. فكذلك الألسنة، هو إنسان واحد ولسان واحد وهيئة واحدة، ومع ذلك الألسنة مختلفة. ففي اللسان نعمتان وآية من آيات الرحمن كما سبق بيانه. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: وما من الألفاظ للمعنى وضع قل لغة، وما من الألفاظ للمعنى وضع قل لغة، إلى ها هنا ينتهي المعنى. ثم يبدأ معنى ثان بقوله: بالنقل يدري من سمع. فقوله ما من الألفاظ للمعنى وضع قل لغة، هذا من الناظم رحمه الله تعريف للغة. فقوله وما من الألفاظ للمعنى وضع هذا هو التعريف. ثم قال: قل لغة، قل هي جملة اعتراضية تقدير الكلام، وما من الألفاظ للمعنى وضع لغة، أي إن اللغة هي الألفاظ الموضوعة للمعاني. الألفاظ الموضوعة للمعاني هي اللغة. وهذا عرف به بعض أهل الوصول اللغة التي يتكلم بها الناس ويتخاطبون بها. وابن جيني في الخصائص قال: أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. وهذا هو المشهور عند أهل العربية في تعريف اللغة، تعريف ابن جيني رحمه الله، وهو في معنى قول الناظم: ألفاظ موضوعة للمعاني، لأن المعاني في قول في تعريف الناظم يقابل التعبير عن الأغراض في تعبير في تعريف ابن جيني، والألفاظ تقابل الأصوات في تعريف ابن جيني. فقولك الألفاظ الموضوعة للمعاني أو قولك أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم إن شاء الله هو شيء واحد. فهذه هي اللغة، هي الألفاظ أو الأصوات التي يستعملها الناس في التعبير عن المعاني. ثم قال: بالنقل يدري من سمع. بالنقل يدري من سمع، أي إن اللغة كيف تعرف إذا كانت هي الألفاظ الموضوعة للمعاني؟ كيف يعرف الإنسان أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى وأن هذا الصوت يعبر به عن هذا الغرض؟ فأجاب بقوله: بالنقل، أي بالنقل عن العرب، لأن هذه اللغة هي لغة العرب ومنسوبة إليهم، والذي يتكلم بها يلزمه أن يسير على سننهم وينهج في ذلك طريقهم. فلهذا معرفة هذه المعاني إنما تكون بالنقل، فينقل عن العرب إما نقلا متواترا كما قالوا، وإما أحادا أن هذا المعنى يدل على هذا المعنى. فربما ينقل هذا نقلا متواترا ينقله الكافة عن الكافة، كمثلا الكتاب يدل على هذه الأوراق المجموعة التي كتب فيها ما كتب، والشجر والسماء والأرض، هذه متواترة نقلتها الكافة عن الكافة. وقد تكون بعض الألفاظ نقلت أحادا، كألفاظ الغريب مثلا، الغريب الموجود في كلام العرب وفي أشعارهم وفي القرآن وفي السنة، قد تكون هذه معاني هذه الكلمات استعملت أو نقلت أحادا. المهم أن النقل هو الأساس في معرفة معاني الألفاظ العربية. وهل مقصودهم أنه لا يستعمل إلا النقل خالصا، أو أن الأصل فيها النقل؟ الذي ينبغي أن يكون هو أن المراد الأصل فيها النقل، وإلا فقد يستدل على المعاني ببعض الأدلة، يعني قرائن وأشياء تحتف بها ربما يوصل بها إلى استفادة معاني الأغراض وقال معاني الألفاظ. وقد نقل السيوطي في المزهر، وهو كتاب مؤلف في أصول اللغة، أي في بسط هذه المسائل التي عقد لها الناظم رحمه الله هذا الفصل، نقل عن ابن جيني أنه قال: إن القول بأن اللغة لا تعرف إلا بالنقل خطأ. قال: لأنها قد تعرف بالقرائن، يعني قرينة في الكلام يعلم منها مقصود المتكلم بكلامه. ومثل لذلك مثلا: قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا. يقول ابن جيني إن الناظر في هذا البيت ولو لم يسمع قط معنى كلمة زرافات، لكنه إذا نظر إليها في هذا البيت يعلم أن معناها جماعات، لأنها تقابل الآحاد، إذن هي الجماعات. وهذا الكلام الذي نقله السيوطي عن ابن جيني يفيد أن مقصود العلماء أنها تعرف بالنقل، أي هذا من حيث الأصل. الأصل أنه لا يعرف معنى لفظ إلا نقلا، لكن أحيانا قد يتعذر النقل أو لا يوجد، أو توجد كلمة يستدل على معناها بالقرائن، وهذا من سعة العربية. فالكلام العربي قد يستدل عليه بغير الوقوف على نقل صحيح صريح عن العرب. ولهذا يجتهد شراح العربية وأصحاب المعاجم وشراح شعر العرب يجتهدون في تفسير بعض المعاني التي لم يجدوا لها أو لم يجدوا فيها نقلا، ربما يستنبطون معناها بالقياس على ما يشبهها واستعمال الاشتقاق، وربما يستنبطون معناها بالقرينة كما كهذا المثال، بل ربما يعتمدون على مجرد الألفاظ فقط، يعني الألفاظ تكون موضوعة على وضع بحيث الإنسان لما يسمع الذي له ممارسة للغة العربية تكون ممارسة كبيرة وفهم وذوق، قد يسمع إلى الكلمة الحروف التي تركبت منها تلك الكلمة ونبرت تلك الكلمة وقرعها في الأذن فيعرف معناها. وهذا من من من من أعجب خصائص اللغة العربية. وقد عقد له ابن جيني في الخصائص فصلا، وذكر أنه ربما تعرف الكلمة يعرف معنى الكلمة بحروفها فقط. وذكر ابن القيم رحمه الله في كلام له قال: ذكرت لشيخنا رحمه الله هذا الكلام، يعني لشيخ الإسلام، قال له: إن ابن جني يزعم كذا وكذا، أنه قد يعرف معنى الكلمة بالنظر فقط إلى ألفاظها أو إلى الحروف التي تركبت منها وطريقة تركبها منها. فقال الشيخ: نعم. قال شيخ الإسلام لابن القيم: قال نعم، يحدث معي هذا كثيرا، يعني أنه يسمع الكلمة في تركيب، في سياقها، في شعر أو في غيره، فيعرف معناها من خلال تركيبها. وهذا من أعظم خصائص هذه اللغة الجليلة التي أكرمنا الله تبارك وتعالى وجعلنا من أهلها. ثم يأتي الآن من يأتي نسأل الله السلامة ويريد أن يحرم أبناءنا منها وأن يحل محلها اللغة العامية التي إن لم يتعلمها الشاب في الولد في المدرسة فإنه لا محالة سيتعلمها في الشارع. فالشاهد أن قول الناظم بالنقل يدري من سمع هذا بيان لطريق معرفة اللغة، وأنه من حيث الأصل لا يكون إلا بالنقل، ثم قد يستدل على إذا لم يوجد النقل قد يستدل على ذلك بأمور أخرى كالقرائن وما ذكر معها. قال عليه رحمة الله بعد ذلك: مدلولها المعنى ولفظ مفرد مستعملا ومهملا قد يوجد وذو تركب. مدلولها أي مدلول اللغة، هذه الكلمات التي نقولها وهذه الأسراء الألفاظ الموضوعة للمعاني تدل على أشياء، وهذا معنى المدلول. المدلول هو ما دل عليه اللفظ، لفظ مثلا شجرة مدلوله هو هذا الشيء الذي له جذع وأغصان مغروس في الأرض وفروعه في السماء، هذا الشاخص مسماه أو اسمه الشجرة ومسماه ومدلوله هو هذا الشاخص. فيقول مدلولها أي مدلول الألفاظ هذه التي تستعمل للدلالة على المعاني ويعبر بها كل قوم عن أغراضهم. ما مدلولها؟ يقول مدلولها خمسة أشياء: إما المعنى وإما اللفظ، واللفظ قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، وكل منهما قد يكون مستعملا وقد يكون مهملا، فصارت القسمة خماسية، لأنها قال مدلولها المعنى ولفظا، هذا شيء. ثم قال مدلولها المعنى ولفظ مفرد، ثم قال مستعملا ومهملا، أي قسم اللفظ إلى نوعين: لفظ مفرد مستعمل ولفظ مفرد مهمل. ثم قال وذو تركب، أي والمركب، والمركب كذلك يكون مستعمل ومهمل. فصار عندنا القسمة كما ذكرت خماسية، مدلولها المعنى هذا الأول، فاللفظ قد يدل على معنى، وهذا المعنى ربما يكون كليا ربما يكون جزئيا. فمثلا كلمة إنسان، هذه الكلمة المركبة من الألف والنون والسين وألف ونون إنسان، هذه تدل على معنى كلي، وهو هذا الموجود المعنى المشترك في الأناسي والبشر الذين خلقهم الله تعالى، هذا المعنى الكلي دلت عليه لفظة إنسان. وقد تشير إلى شخص فتقول هذا زيد، فكلمة زيد دلت على معنى وهو معنى جزئي، هو هذا الشخص الذي سمي بهذا الاسم، هذا معنى قوله مدلولها المعنى. ثم الثاني هو اللفظ المفرد المستعمل، لفظ مفرد مستعمل، وهذا كمدلول كلمة لفظة كلمة. الكلمة مدلولها على ماذا دلت؟ لفظ شجرة دل على الشخص الذي ذكرناه، لفظ كلمة على ماذا دل؟ دل على لفظ مفرد يستعمله الإنسان، مدلولها لفظ ومفرد وهو كذلك مستعمل، أي إنه استعمل في الدلالة على معنى. الثالث هو اللفظ المفرد المهمل، يكون مدلول اللفظ مدلول الكلمة لفظا وهو مفرد وكذلك مهمل لم يدل على معنى. قالوا مثاله مثلا أن تقول جاء، مثل له الناظم في الشرح كلمة جلس، إذا جزأتها عندك جاء ولا وسه، يعني بهاء السكت. فجاء يقول رحمه الله هو لفظ مفرد لكنه مهمل، أنا الآن قلت جاء فهو لفظ لأنني تلفظت به صوت، وهو مفرد لأنني لم أتكلم بشيء مركب، تكلمت بلفظ مفرد. ثم هو كذلك مهمل، يعني لم يدل على معنى أصلا، ليس مثل كلمة لفظ ومفرد لكن له مدلول مستعمل وهو الكلمات التي يستعملها الناس، لكن جاء لفظ مفرد مهمل. الرابع لفظ مركب مستعمل. فتقول كلمة الخبر، كلمة الخبر هي كلمة واحدة، صوت واحد، خبر مركب من ثلاث أحرف خاء باء وراء، لكن مدلولها ما هو؟ مدلولها هو جملة مفيدة، لأن الخبر هو معنى يفيد، وهو كلام يفيد معنى يحسن السكوت عليه في نفس السامع، يستفيد فائدة، إثبات شيء لشيء ونفيه عنه. هذا بماذا مدلول؟ كلمة خبر، أي كلمة خبر تدل على هذا المعنى كله الذي هو لفظ مركب ومستعمل. فمثلا قولك محمد رسول الله هذا خبر، هو ومدلول هو مدلول كلمة خبر. والخامس هو اللفظ المركب المهمل. كلمة خبر مدلولها لفظ مركب مستعمل، لكن كلمة هذيان مدلولها لفظ مركب لكنه غير مستعمل، وإنما هو مهمل لأنه لا يدل على معنى. والمعلوم أن الذي يهذي يتكلم بكلام لا معنى له. هذا حاصل قول الناظم رحمه الله، مدلولها المعنى ولفظ مفرد مستعملا ومهملا قد يوجد وذو تركب، وهذا ليس تحته كبير معنى كما ترى، تفكيكه فيه ما فيه من هذه المعاني لكن ليس تحته كبير شيء. وهذا له اتصال بنوع من أنواع العلوم التي صنف فيها الناس المصنفات الكثيرة، هو يسمى علم الوضع، علم الوضع، يعني يتكلمون على هذه الأشياء، على هذا النسق الذي سمعتم الآن بعضه، وليس في حاصله أو ليس في تحصيله كبير علم، لهذا لم يشتهر هذا العلم ولم يتكلم فيه العلماء، لأنه أصلا لا يحتاج إليه، وإن صنف فيه من صنف واعتنى به من اعتنى. يقول الناظم عليه رحمة الله ووضع النكرة، وهذا تتمة للبيت الذي قبله، لأنه قال وذو تركب، وهنا انتهى المعنى المتعلق ببيان مدلولات الألفاظ، ثم قال ووضع النكرة، هذه مسألة أخرى، ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة، وهي للذهن لدى ابن الحاجب، وكم إمام للخلاف ذاهب. وهذه كذلك مسألة ذكرها الناظم متعلقة بأصول اللغة، وكذلك يقول ابتداء ليس تحتها كبير معنى، حتى إذا عسر فهمها على بعض الناس لا يتحسر على ذلك، لأنه ليس تحتها كبير شيء. مفاد هذا الكلام أن النكرة هل هي موضوعة للمعاني ابتداء، موضوعة للمعاني الذهنية ولا للأشياء الموجودة في الخارج، ولا موضوعة للقدر المشترك بين الأشياء الذهنية والأشياء الموجودة في الخارج؟ وقبل ذلك أبين معنى قولنا شيء ذهني وشيء موجود في الخارج، لأن الأشياء أو المعاني التي يتصورها الناس في أذهانهم ربما تكون أشياء ذهنية متصورة في الذهن فقط، لا يمكن أن توجد في الخارج، وهذا الذي يعبرون عنه بموجود في الأذهان لا يتحقق في الأعيان. قالوا مثاله مثلا بحر من زئبق أو بحر من ذهب، لا يمكن أن يوجد في الواقع بحر من ذهب وجودا خارجيا عينيا، لكنه في الذهن يمكن أن يتخيل الإنسان في ذهنه أنه يوجد بحر، وهذا البحر كله من الذهب أو كله من الزئبق، فهذا وجوده وجود ذهني فقط ولا يمكن أن يكون موجود في الأعيان. ثم النوع الآخر يقابله وهو شيء موجود في الخارج فقط وليس موجودا في الأذهان، أو إنه متشخص في الخارج انفصل عن كونه وجودا ذهنيا فقط. فمثلا الشخص المعين الذي يقابلك تقول هذا الرجل زيد مثلا من الناس، هذا قد وجد وتشخص في الخارج، فليس هو وجودا ذهنيا، هو وجود خارجي لأنه قد تعين ووجد وتشخص في هذا الرجل الذي بين يديك، فهذا وجود خارجي. وقد يكون الشيء له وجودان، وجود ذهني ووجود خارجي، فيوجد في الذهن مثلا مطلقا ويوجد في الأعيان وفي الخارج في أفراده الجزئية، كما تقدم معنا مثلا لفظ الإنسان. لفظ الإنسان معنى الإنسان الذي هو المعنى الكلي الذي يشترك فيه جميع الناس، كل إنسان له قدر من هذا المعنى، وذلك القدر موجود فيه في الخارج، لكن المعنى الجزئي لا يوجد إلا المعنى الكلي لا يوجد إلا في الأذهان، والمعنى الجزئي لا يوجد إلا في كل شخص بحسبه. فهذا معنى قولهم الوجود الذهني والوجود العيني. وهذه المسألة تبحث في هذا الموضع الذي هو دلالة النكرة، وتبحث في مواضع أخرى، ويحتاجها كثيرا من يقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه كثيرا ما يعرض لهذه المسألة، يرد بها على النصارى، ويرد بها على الفلاسفة، ويرد بها على نفاة الصفات من المعتزلة، لأنهم من أسباب ضلال كل هؤلاء أنهم يفرضون وجودا ذهنيا لا حقيقة له في الأعيان، ويخلطون بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. فمثلا النصارى يستطيع الواحد منهم أن يعتقد التثليث والتوحيد في نفس الوقت، يعتقد أنه أن الله تبارك وتعالى ثلاث آلهة في أقنوم واحد، أو ثلاثة أقانيم في إله واحد، ويصورها في في في في ذهنه، وربما يعتقدها، مع أن هذا شيء لا يمكن أن يتحقق في الواقع ولا يمكن أن يوجد في الخارج. وكذلك نفاة الصفات، لما قالوا إن الله تبارك وتعالى لا داخل ولا خارج، ولا متصل بالعالم، ولا منفصل عنه، ولا عن يمينه ولا عن شماله، ولا فوقه ولا تحته، وذكروا هذه الأوصاف وهذه الأشياء، هذه كلها المعلوم أنها لا يمكن أن تتحقق في الخارج. فما هي مجردة عن الصفات كلها؟ هذه وجودها وجود ذهني لا يمكن أن تكون موجودة في الأعيان. وكذلك الفلاسفة الذين تكلموا على الجوهر الفرد، أو على العقل الذي منه مصادر الأشياء، الذي يعتقدون أنه إليه تنتهي الموجودات، وذكر له من الأوصاف ما لا يمكن أن يوجد في الأعيان. الشيخ رحمه الله يستعمل هذه القاعدة في الرد عليهم، يقول إن هذه الأشياء كلها وجودها وجود ذهني لا يمكن أن توجد في الخارج. فلهذا إذا تصور الإنسان، أو إذا ميز الإنسان بين الوجود الذهني وبين الوجود الخارجي، نفعه في تلك المقامات. وها هنا أهل العربية وأهل الأصول اختلفوا في أصل وضع النكرة، هل هو لمدلول المعنى الذهني أو المعنى الخارجي، أو هو لهما معا. فيقول الناظم: ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصارى، أي إنه وضع للمعنى المشترك بين الذهني وبين الخارج، يعني هو معنى مشترك قد يوجد في الذهن وقد يوجد في الخارج. فمثلا كما قلنا لفظ الإنسان، نبقى في التمثيل به للتوضيح، لفظ إنسان هذا نكرة وضع للدلالة على المعنى الكلي الموجود في الذهن، ووضع للدلالة كذلك على المعاني الجزئية الموجودة في أفراد الأشخاص، في أفراد الأناسي. وهذا القول هو قول تقي الدين السبكي، وله في ذلك مصنف، لا أدري هل وصلنا أو لم يصلنا، لكن ذكره وليد الدين العراقي وغيره أن له مصنفا في هذه المسألة، في إثبات أن وضع النكرة للمعنيين، لمطلق المعنى الذهني والخارج. والقول الآخر قال الناظم: وهي للذهن لدى ابن الحاجب، أي عند ابن الحاجب النكرة موضوعة للدلالة على المعنى الذهني. قال: وكم إمام للخلاف ذاهب، يعني لخلاف قول ابن الحاجب. وإذا كان ابن الحاجب يقول إنها موضوعة للمعنى الذهني، إذن القول الآخر إنها موضوعة للمعنى الخارجي، وهذا القول هو الذي نسب للجمهور. قال: لأن الأحكام إنما وضعت للمعاني الخارجية. وحكي كذلك عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وأنه جزم به في شرحه للمع. فهذه ثلاث أقوال: لفظ النكرة هل وضع للمعنى الذهني أو للمعنى الخارجي، أو للمعنى المشترك بين الشيء الذهني والشيء الخارجي. وكما ذكرت يتضح بفهمها أنه ليس تحتها كبير معنى، لكن تستفاد الكلام على الذهني والخارجي والفرق بينهما، وأهمية أن لا يخلط الإنسان بين الوجود الذهني وبين الوجود الخارجي. ومن المواضع التي يستفاد منها هذا المعنى الرد على من ينكر الصفات، أو من ينفي صفات الله تبارك وتعالى فرارا من التشبيه. فيقول مثلا: إن الرحمة لو أثبتناها لله عز وجل لازم منه التشبيه، لأن المخلوق له صفة الرحمة، فإذا وصفنا الله تعالى بصفة الرحمة هذا يلزم منه أن يكون الله تبارك وتعالى يشبه المخلوق في هذا. فيقول العلماء في الرد عليهم إن الرحمة بهذا الإطلاق يعني من غير إضافتها إلى الله ومن غير إضافتها إلى المخلوق معنى ذهني، وهذا المعنى الذهني موجود في الذهن، لا يمكن أن يوجد بهذه الكلية وبهذا الإطلاق في الأعيان، لكن إذا وجد في الأعيان فإنه يختص. فإذا وجدت في الأذهان في الأعيان، إما أن تكون تصف بها الله تعالى وإما أن يكون تصف بها المخلوق، فيتصف الله عز وجل برحمة تليق به ويتصف المخلوق برحمة تليق به، ولا يمكن أن يلزمنا المشبهة لا يمكن أن يلزمنا النفاة بأن الرحمة رحمة واحدة، لأن كل منها يسمى رحمة ومعناها الذهني مشترك، لأننا نقول الرحمة المشتركة هذا معنى ذهني لا وجود له في الخارج، الموجود في الخارج رحمة مختصة يختص بالخالق تبارك وتعالى رحمة تليق به، ويختص بالمخلوق على ضعفه وعجزه رحمة كذلك تليق به، وهكذا قل في اليد وهكذا قل في الوجه وفي سائر الصفات التي يتصف بها الله تبارك وتعالى سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية، لا اتصاف الله تعالى بها لا يقتضي التشبيه، لأن المعنى الكلي الذي يزعمون أنه يقتضي التشبيه هذا وجوده ذهني لا وجود له في الأعيان، وأما الوجود الخارجي فاتصاف كل من الخالق أو المخلوق بالصفات اللائقة به وعلى حسب ما يليق به، فالله تعالى على ما يليق بعظمته وغناه والمخلوق على ما يليق بفقره وضعفه. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كما لشارح المنهاج. شارح المنهاج المقصود به تاج الدين السبكي، شارح منهاج البيضاوي، وهو مطبوع وهو كان قد بدأ في شرحه والده وشرح منه قدرا يسيرا ثم أتمه ابن السبكي، مطبوع اسمه الإبهاج في شرح المنهاج، ويقول كما لشارح المنهاج أي ليس للمعنى بلا احتياج لفظ كما قال تاج الدين السبكي، وقد سبقه إلى ذلك الفخر الرازي في المحصول، هذه المسألة عقدها الفخر الرازي، ومعنى هذه المسألة أنه ليس كل معنى لا بد أن يوضع لفظ بإزائه يدل عليه. إذا كان سابقا عرفنا اللغة بأنها الألفاظ الموضوعة للمعاني، لا يفهم منه أن كل معنى لا بد أن يوضع له لفظ بإزائه يدل عليه، بل كل معنى محتاج إلى لفظ له لفظ يدل عليه، لهذا قال وليس للمعنى بالاحتياج لفظا، مفهومه أنه مع الاحتياج له لفظ، كل معنى احتاجت العرب إلى أن تدل عليه بلفظ فله لفظ يدل عليه، لكن بعض المعاني إذا لم نحتج إلى ألفاظ تدل عليها فلا يلزم أن يكون هناك لفظ يدل عليه. ذكر شراح المحصول وشراح جمع الجوامع أن مثال على ذلك الروائح المختلفة، مثلا الروائح أنواع كثيرة جدا ويكاد يكون لكل شيء رائحة تختص به، لكن ليس بنا حاجة إلى أن نسمي كل نوع من أنواع هذه الروائح بلون يختص به، وكذلك الألوان المختلفة بدرجاتها المتباينة، لسنا بحاجة إلى أن نسمي كل لون مختص بدرجة من الدرجات باسم يختص به، وهذا لما؟ لأن الألفاظ تتبع الحاجة، محتاج الناس إلى أن يتكلموا به وضعوا له لفظا، وما لم يحتاج الناس إلى أن يتكلموا به لم يضعوا له لفظا، ولهذا تجد بعض مما يدل على هذا من كلام العرب أنك تجد بعض الأفعال كان الأصل أن يضعها على وزن معين لكنهم لم يضعوها اكتفاء بغيرها لعدم الحاجة إليها، ومن أشهر أمثلتها مثلا ودع له مضارع الذي هو يدع، لكن قال كثير من العلماء إنهم لم يتكلموا بالماضي وإن كان نوزعوا في هذا، لكن نتكلم للتقريب على التسليم أنهم لم يتكلموا بماضيه الذي هو ودع. لماذا لم يتكلموا بماضيه الذي هو ودع؟ استغناء بترك، فهذا يدل على أن الألفاظ عند العرب تتبع الحاجات، ومما يدل على هذا أن الأشياء التي تكثر ملابسة العرب لها تجد لها من الأسماء عندهم شيء كثير، والأشياء التي يقل ملابستهم لها واستعمالهم لها وتعاملهم معها تجد لها من الأسماء ما هو أقل، ربما الاسم الواحد، بل ربما يكون الاسم الواحد تشترك فيه عدة مسميات، فمثلا الناقة والأسد والسيف والمصيبة، هذه لها في أسماء في كلام العرب أسماء كثيرة حتى ربما يصل بعضها إلى 100 اسم، السيف والأسد والمصيبة والداء التي هي الداهية لها في كل واحد منها له في كلام العرب أكثر من 100 اسم، لماذا؟ هذا تبعا للحاجة، فهذا يدل على أن الكلام تبع للحاجة، فكل لفظ احتاجت العرب إلى أن تضع له لفظا فقد وضعت له، وكل لفظ لم يحتاج إلى الدلالة على عليه بلفظ لا يلزم أن يكون قد وضعوا له لفظا. قال رحمه الله بعد ذلك: واللغة الرب لها قد وضع، وعزوها للاصطلاح سمع، فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفاء والبين. هذه المسألة هي المسألة المعروفة بمسألة أصول اللغات، والعذر في إرادها في كتب الأصول كما ذكرت هو أن كثيرا من مسائل الأصول مباحث لغوية، في هذا احتاج إلى النظر في أصل اللغة. وبهذا اعتذر المازري رحمه الله في شرح البرهان، اعتذر للأصوليين في إرادهم لهذه المسألة. والسيوطي في كتابه الاقتراح في أصول النحو، هو كتاب جليل ينبغي أن يقف عليه الإنسان، فإنه يفيده في هذه الأصول الكلية التي نتكلم فيها من جهة تصور حسن لمناهج العرب في كلامها وطريقة تحريرها فيه. هذا الاقتراح في أصول النحو يقول فيه رحمه الله: إنهم إنما ذكروها في الأصول لأن لها فرعا فقهيا. يعني هذا تأويل ثاني، وأعني بهذا ما الذي جعل أهل الأصول يضعون هذه المسألة في كتب الأصول التي هي مبدأ اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟ لماذا وضعوها في كتب الأصول؟ المازري قال: إنهم تشوفوا إلى معرفة أصول اللغات ما دامت أن كثيرا من مباحث الأصول مباحث لغوية. السيوطي في الاقتراح له مأخذ آخر، قال: إنما وضعوها في الأصول لأن لها فرعا فقهية. والمعلوم أن أصول الفقه موضوعه هو الأصول التي تتفرع عليها المسائل الفقهية، فقال إن ما دام لها فرع فقهي، وسيأتي التنبيه على هذا الفرع الذي أشار إليه، فلهذا أدرجها في الأصول، فهما مأخذان لسبب دخولها في الأصول، وكل من المأخذين غير كاف، فلهذا كان الأولى إسقاطها من كتب الأصول. لهذا كانت هذه المسألة من أشهر المسائل التي دخلت في الأصول ليست منهم، ولما مثل الشاطبي لهذا بدأ بها، لما مثل للمسائل التي هي عارية في أصول الفقه لم يكن ينبغي أن تدخل فيها. حاصل هذه المسألة أن الناس اختلفوا في اللغات التي يتكلم بها بنو آدم، هل هي توقيف من الله تبارك وتعالى للناس، أوقف عليها الناس وعلمهم إياها إما بوحي أو برسول أو بغير ذلك وتوارثها الناس بعد ذلك وتكلموا بها، أو هي اصطلاح يعني تواضع عليها الناس فيما بينها. ذكر الناظم رحمه الله هذين القولين، وفي المسألة قولان آخران كذلك من العلماء، من قال إن بعضها توقيف وبعضها اصطلاح، يعني مبدأها توقيف وبقيتها اصطلاح، أو يجوز أن يكون بعضها توقيف وبعضها اصطلاح من غير أن ينظر إلى مبدأها أهو توقيف أو اصطلاح، المهم أن بعضها توقيف وبعضها اصطلاح. والقول الرابع هو الوقف، يقول ما دام أنه يمكن أن تكون وقف توقيفية ويمكن أن تكون اصطلاحية، وليس عندنا ما نقطع به على الغيب أنها توقيفية أو اصطلاحية، فيجب الوقف، لأنه يحرم على الإنسان أن يتكلم بما ليس له به علم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تخف ما ليس لك به علم. فالحاصل أن هذه المسألة فيها أربعة أقوال: توقيف أو اصطلاح، أو بعضها توقيف وبعضها اصطلاح، أو وجوب التوقف وعدم الرجم بالغيب. وقد تكلم فيها أهل الأصول، تكلم فيها أهل العربية، ابن جني في الخصائص عقد لها فصلا، وكذلك ابن فارس في الصاحبي عقد لها فصلا، وكتب الأصول لا سيما المتكلمين منهم كلها فيها هذا المبحث. الذي قال إنها توقيفية، أقوى ما عندهم في كونها توقيفية وأن الله تبارك وتعالى هو الذي وقف الناس عليها، أن الله تبارك وتعالى قال في حق آدم عليه السلام: وعلم آدم الأسماء كلها. والأسماء هذا عموم مؤكد، لفظ الأسماء عام بالألف واللام ثم مؤكد بكل. ولهذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: علمه أسماء كل شيء حتى القصعة والقصيعة وحتى الفسوة والفسية، يعني الأسماء الأشياء مكبرة ومصغرة. وإنما نقل عنه هذا مراعاة للعموم المؤكد الذي ورد في الآية، ونقل هذا عن غيره من السلف، عن سعيد بن جبير رحمه الله وعن غيره. وفي حديث الشفاعة يفزع الناس إلى آدم فيقولون: وعلمك أسماء كل شيء، ففيه شاهد لهذا، لأن في الآية الأسماء كلها، الأسماء، قد يكون أسماء الأجناس، قد يكون أسماء الأعيان، قد يكون مختص بالعاقلين كما فسره بعض السلف. لكن في حديث الشفاعة علمك أسماء كل شيء وعمومه عموم إضافة، فالحديث والآية ورد فيهما نوعان من أنواع العموم في هذا الباب. لهذا ذهب كثير من الناس إلى هذا القول، والأشعرية ينسب إليهم هذا القول، ينسب إلى أبي الحسن الأشعري وإلى أتباعه. أما القول الآخر بأنها اصطلاحية، فيعنون بالاصطلاحية أن الناس تواضعوا عليها، يعني يجتمع جماعة من الناس فيقولون نتفق على أن نسمي هذا الشيء كذا، وعلى أن نسمي هذا الشيء كذا، وعلى أن نسمي هذا الشيء كذا. لكن اعترض عليهم بأن توقيف الناس أو اصطلاح الناس على هذا يحتاج إلى اصطلاح سابق، لأنهم لو اجتمعوا وأرادوا أن يصطلحوا مثلا على تسمية القلم قلما، سيحتاجون إلى أن يكونوا اصطلحوا على كلمة اسم، وعلى فعل نسمي، وعلى فعل نصطلح، لأنهم حتى يكون عندهم، حتى يتمكنوا من الاصطلاح يحتاجون إلى لغة يتخاطبون بها. فهذا يرجع إلى التسلسل في الماضي بحيث لا نهاية له، كل تواضع يحتاج إلى اصطلاح قبلهم، وكل مصطلح يتفقون عليه يحتاج إلى أن يكون عندهم أسماء أو كلمات اصطلحوا عليها قبل ذلك، فلا ينتهي له آخر. من أجل الجواب عن هذا الاعتراض قال الناظم: فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين. فبعد أن ذكر القولين أنها وضعية وأنها توقيفية وأنها صلاحية، قال فبالإشارة، يعني هذا فبالإشارة هو عطف على قولها وعزوها لاصطلاح سمع. إذا كان عزوها لاصطلاح سمع، وأن الاصطلاح يحتاج إلى اصطلاح سابق، والاصطلاح السابق يحتاج إلى اصطلاح قبله، إذن كيف يكون اصطلاحه؟ قال: لا إشكال، قد يكون هذا بالإشارة وقد يكون بالتعين، كالطفل الصغير الذي يتعلم من والديه. قال: فبالإشارة وبالتعين كالطفل، وهذه كالطفل جملة معترضة، فهم ذي الخفا والبين، أي فهم الخفي والبين، وفهمه هو المبتدأ والإشارة خبره. أصل الكلام فهم الخفي والبين بالإشارة وبالتعين. ومعنى بالإشارة أن تحمل قلما في يدك فتشير إليه وتقول هذا قلم، فيفهم الإنسان الذي أمامك أن هذا الشيء المشار إليه هو الذي يسمى قلما، فيمكن التواضع والاصطلاح بهذا الطريق. والتعين معناه أن تقول مثلا الذي تصطلح معه: ائتني بالكتاب الذي فوق المكتب، ويذهب إلى المكتب فلا يجد شيئا إلا هذا التجليد المسمى بالكتاب، فيعلم أن هذا هو الذي تقصده، لأنه تعين لا يوجد غيره. لو وجد شيئين، وجد كتابا وقلما، لا يدري أيهما الكتاب وأيهما القلم، لكن لما لم يجد إلا شيئا واحدا تعين أنه هو المقصود. ولهذا يمكن أن يصطلح الناس على اللغة بهذين الطريقين، وبه ما يتعلم الصبي من والديه، يتعلم بالقرائن وبالتعين وبالإشارة وما إلى ذلك. فلهذا يقول، كأنه يقول على القول بأن اللغة اصطلاحية، الأولون الذين تواضعوا على الأسماء إنما استعملوا الإشارة واستعملوا التعين في الاصطلاح على الألفاظ. وهذه المسألة لها في الكلام أكثر من هذا. ولهذا ناسية ما قضية هل ينبني عليها شيء ولا ينبني عليها شيء. ولهذا اشتهر في الأصول أن العلماء يقولون أن هذه المسألة إنها طويلة الذيل قليلة النيل، طويلة الذيل أي الكلام فيها كثير والاحتجاج فيها متضارب، وقليلة النيل أي ليس فيها شيء من الفائدة، وقالوا إدخالها في الأصول من الفضول. لكن ينبغي تحقيق الكلام فيها من جهة الممكن من الأقوال وغير الممكن منها. فالذي قالوا، الذين قالوا بأنها توقيفية، وهذا شيء مهم يحتاج إلى أن يوقف عنده، لأن في كتب الأصول ربما نسب هذا القول إلى السلف جميعا، كما سمعتم تقرير كلام ابن عباس رضي الله عنه في العموم المؤكد وما في معناه، حتى قال بعض الأصوليين إن أكثر السلف من الصحابة والتابعين والمفسرين يذهبون إلى أنها اصطلاحية، ينبغي أن يذهبون إلى أنها توقيفية. فينبغي أن يفهم ما معنى كونها توقيفية. هل المعنى أن كل لغات بني آدم التي يتكلمون بها إنما هي توقيف من الله عز وجل بواسطة رسل أو بواسطة وحي؟ هذا هو ظاهر نقل الأصوليين عن ابن عباس رضي الله عنه وعمن معه من السلف، وهو لا شك أنه نقل باطل. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا نعلم أحدا من المسلمين قال هذا القول قبل آل هاشم، أبي هاشم المعتزلي المشهور، أما غيرهم فلا يمكن أن يكون قال هذا القول، قال ولو قال به أحد لكان كذبا ظاهرا. يعني كيف يمكن أن يدعي أن كل بني آدم الموجودين من آدم عليه السلام إلى الآن يتكلمون بلغة توارثوها كلهم وعلمها الله عز وجل آدم ونقلها أبناؤه عنه؟ هذا لا يمكن أن يكون. مما يدل على هذا أن من اللغات ما حدث بعد آدم وبعد ولده بل بعد الطوفان، ومن الأجناس ما حدث كذلك بعد ذلك، ومن الكلمات ما يشاهده الناس يحدث بعد ذلك بكثير. فلا يمكن أن يكون المعنى أن كل كلمة تكلم بها الناس فإنما مصدرها آدم عليه السلام. ومما يدل على هذا من الآية نفسها التي من السورة أو من سياق الآية نفسها التي احتجوا بها، أليس الله تبارك وتعالى يقول قبل ذلك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. فوقع تحاور، الملائكة تكلمت قالت لله تعالى تجعل فيها من يفسد فيها، وهذا كلام، وكان قبل أن يعلم الله عز وجل آدم الأسماء كلها. فإذا يدل على أن وعلم آدم الأسماء كلها لا يعنى به أن كل شيء تكلم به الناس إنما تعلمه من آدم، كل لغة صدرت في الدنيا فإنما هي من آدم، هذا ليس هذا المقصود. بل إما أن يكون المقصود علم آدم الأسماء كلها، هي أسماء أشياء مخصوصة، إما أسماء الأجناس وإما أسماء العاقلين، وإما أن يكون المعنى علمه أصول الأسماء ثم بعد ذلك اصطلح الناس بعده على ما اصطلحوا عليه. فالشاهد أن ما يذكر في بعض كتب الأصول من أن كل لغات بني آدم علمها الله عز وجل آدم وأنها توقيفية، وأن هذا هو قول ابن عباس أو قول غيره من السلف أو قول جماهير المفسرين، هذا قول لا شك أنه باطل. وكما سمعتم يقول الشيخ رحمه الله الشيخ تقي الدين لا يعرف أحد قال به قبل أبي هاشم المعتزلي، وأقرب ما يكون في هذه المسألة إما أن يقال فيها بالوقف وأنها مسألة لا فائدة منها والخوض فيها كثير وليس فيها بينة، وإما أن يقال بالقول الذي يكون أقرب الأدلة فيها، وهو أن بعض هذه اللغة توقيف وبعضها اصطلاح، الذي يدل على أن بعضها توقيف قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. كثير من الأشياء والمعاني والأسماء علمها الله تعالى لآدم وتوارثها الناس وأخذوها من أبيهم ومن آبائهم وهكذا. والذي يدل على أن بعضها توقيف ما ذكر من أن من الأمم ما حدث ويتواضع الناس على أسماء ومسميات جديدة، وهذا يظهر كل مرة، وربما يكون لبعض الأمم لها أسماء وأشياء لها أسماء عندهم وأمم أخرى لها أسماء أخرى عندهم، هذا يدل على أن منها ما هو تواضع، فبعضها وضع وبعضه توقيف من الله تبارك وتعالى. وسيتبين بعد ذلك هل لهذه المسألة فائدة أو ليس لها فائدة أصلا. في بيان هذا قال الناظم رحمه الله يبنى عليها، يبنى عليه القلب والطلاق، يبنى عليه أي على الخلاف في اللغة هل هي توقيفية أو اصطلاحية، يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق. العتاق معطوفة على الطلاق لهذا تأتي مضمومة، يبنى عليه القلب هذه مسألة أولى، يبنى عليه الطلاق بكسق الشراب وكذلك العتاق، هي مسألة واحدة وربما ترجمت في بعض كتب الفقه بالطلاق أو العتاق بالكناية الخفية. فذكر الناظم رحمه الله أن مسألة الخلاف في مبدأ اللغات تنبني عليه مسألتان، مسألة لغوية ومسألة فقهية، وهذا خلاف ما ذكر سابقا المعروف في المتداول بين أهل العلم أنها مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، يعني لا فائدة لها، والخلاف فيها حاصل وخلاف لفظي لا يرجع إلى معنى. لكن ناظمها هنا ذكر أنه ينبني عليها مسألتان، مسألة لغوية ومسألة فقهية، وبدأ بالمسألة اللغوية وهي مسألة القلب، أي قلب اللغة، يبنى عليه القلب أي قلب اللغة، هل يجوز قلب اللغة؟ ومعنى قلب اللغة أن يسمي شيء، أن يصطلح مع شخص أو مع جماعة بتسمية شيء بغير اسمه، كأن يصطلح مع أناس بأن يسمي الكتاب قلما أو يسمي الثوب فرسا أو يسمي الشجرة جدارا وما إلى ذلك ويتكلم بهذا الكلام، هل يجوز هذا أو لا يجوز، هل يصح أو لا يصح؟ وبعض العلماء قيد هذه المسألة التي هي هل يجوز أو لا يجوز بما عدا الألفاظ المتعبد بتلاوتها كالقرآن والأحاديث والأذكار، فإن هذا واضح أنه لا يجوز القصد إلى القلب فيه، بل كل لفظ يتعلق بالأحكام الشرعية ويستند إليه في الأحكام الشرعية بوجه من الوجوه فلا خلاف في أنه لا يجوز التعرض له بتغيير أو قلب، لأنه لو جاز تغيير هذه الألفاظ المتعلقة بالأحكام الشرعية لاختلطت الأحكام. قال المازري رحمه الله: لاختلطت الأحكام وفسد النظام واندرست من الشريعة الأعلى. لهذا محل هذا الخلاف، هل يجوز قلب اللغة أو لا يجوز في مسألة لا تعلق لها بالأحكام الشرعية أبدا. وهذه المسألة اللغوية التي ذكرها رحمه الله، هل يجوز أو لا يجوز. ثم المسألة الفقهية، وهي مسألة التطليق بهذه الكنايات البعيدة أو الخفية. قال: بكسقني، يعني بمثل بك، أي بمثل أن يقول الرجل لامرأته اسقني الشراب، ويصطلح معها أن لفظ اسقني تطليق، يعني يقول لامرأته إذا قلت لك اسقني فالمصطلح بيني وبينك أن اسقني تطليق، فإذا قلت لك اسقني فالحقي بأهلي. يقول الناظم: إن هذه المسألة مبنية على مسألة اللغة، هل هي توقيفية أو اصطلاحية؟ فعلى القول أنها توقيفية، واضح أنه ليس له أن يصطلح مع امرأته على هذا الاصطلاح، وأنه لو قال لها اسقني واصطلح معها على أن اسقني تطليق فإنه لا معنى لهذا الكلام ويكون لغوا. على القول بجواز قلب اللغة، يجوز أن يصطلح معها على هذا، وإذا قال لها اسقني الطلاق اسقني ماء أو اسقني شرابا فقد وقع الطلاق. هكذا ذكر الناظم رحمه الله. وفي شرحه قال: والصحيح هو في شرح الناظم رح نفسه في الشرح قال: والصحيح من مذهب مالك لزومها، لأن الألفاظ إنما وضعت أدلة على ما في النفس. يقول: الصحيح من مذهب مالك أنها تلزم، يعني لو اتفق مع هذه المرأة على أن اسقني طلاق يقع الطلاق، وإنما جزم بأنه هو الصحيح من مذهب مالك لأنه نص خليل. قال خليل بن إسحاق رحمه الله في مختصره: قال: وإن قصده بكسقني الماء أو بكل كلام لزمه. وكما علمتم ذكر الناظم رحمه الله أن هذه المسألة مبنية على المسألة في على الخلاف في أصل اللغات، هل هو توقيفي أو لا، وهو غير مسلم له ما ذكره في الفرع وغير مسلم له ما ذكره في الأصل، يعني البناء كله غير مسلم والفرع كذلك غير مسلم. بل الصحيح من مذهب مالك رحمه الله أنه لا يقع الطلاق بذلك الاتفاق، لا يقع الطلاق بتلك الكناية، وهذا هو الصحيح. ونقل شارح المختصر صاحب مواهب الجليل عن ابن عسكر مختصر المعونة للقاضي عبد الوهاب أن القاضي رحمه الله أطلق القولين: هل يقع أو لا يقع؟ قال: والظاهر أنه لا يقع. والذي يدل على أنه لا يقع، وهذا من دقيق فقه أهل الحديث، النسائي رحمه الله بوب في كتابه السنن بابا في باب الطلاق، قال فيه: باب الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها إذا قصد بها لما لا يحتمل معناها لم توجب شيئا ولم تثبت حكما. الإبانة والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها إذا قصد بها لما لا يحتمل معناها، يعني يتكلم بكلمة يقصد بها معنى لا تحتمله تلك الكلمة، وهذا احتراز من الكلمة التي تحتمل المعنى المقصود منها، وهذه اللي تسمها الكناية. مثلا يقول الرجل لامرأته الحقي بأهلك وهو يقصد التطليق، هذا يقع بالاتفاق، وهي كناية قريبة ظاهرة محتملة. ولهذا يقسم الفقهاء الكناية إلى كناية ظاهرة، كناية محتملة، وكناية خفية هي التي نتكلم فيها. فالكناية المحتملة والكناية الظاهرة لا شك أنه يقع التطليق بها. أما ما لا تحتمله ما لا يحتمله الكلام، كان يقول اسقني الشرب وينوي الطلاق، قال النسائي: لم توجب شيئا ولم تثبت حكما. ثم ذكر دليله على ذلك فانتزعه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري، قال: انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. فرحم الله الإمام النسائي. الناس يقولون إن أهل الحديث صيادلة والفقهاء هم الأطباء، يعني أنهم ينقلون الحديث ولا يفقهون معانيها، ومثل هذا الموضع من أبلغ الرد عليهم. ففقهاء الحديث وأئمته كانوا أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرف الناس بما فيها من المعاني الظاهرة والخفية، ولا يوجد أحد يفقه في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يفقه فيها هم. هم أعلم الناس بها نقلا، وأعلم الناس بها تصحيحا وتعليلا، وأعلم الناس بها كذلك فقها. وأي فقه يراد في الأحاديث أكثر مما استنبط من فقه الأحاديث من أمثال البخاري وأمثال الثوري وأمثال أحمد بن حنبل والأوزاعي، ومثل هذا الإمام أبي عبد الرحمن النسائي وأبي داود بن ماجه وغيرهم ممن نثر من استنباطاتهم الشيء الجليل الكثير. فهذا يستنبط من هذا الحديث هذا المعنى البعيد العجيب الذي لا يكاد يخطر على الأذهان. يسبون مذمما ويعلمون مذمما، وهذا كذلك قريش كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم مذمما، لأن المذمم عكس المحمد، المحمد الذي له كثير من الأوصاف الخير التي يحمد عليها، والمذمم عكسه، فيقولون فعل مذمم وضرب مذمم وقال مذمم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا اسمي محمد، إذن ولو قصدوني أنا، لكن الله تعالى صرف عني سبهم. فكذلك إذا تكلم الإنسان بكلمة لا تحتمل المعنى الذي قصده فإنه لا يعتبر بها، لا ينبني عليها شيء. قلت ولا يسلم للناظم أنها مذهب مالك، بل كما ذكر غيره الظاهر، قال صاحب قال ابن عسكر رحمه الله والظاهر عدم لزومه، وهو كذلك، لأن مالك رحمه الله يراعي المعاني أكثر مما يراعي الألفاظ، فهذا القول أبعد شيء عن أصول مذهب مالك رحمه الله. ومن الفقهاء من ذكر مسألة شبيهة بهذه المسألة وبنوها على مسألة الخلاف في اللغة، هي توقيفية أو غير توقيفية، هي المسألة المعروفة بمهر السر والعلانية، يتفق مع امرأة على أنه يتزوجها بألف ويعلنون في العقد أنه ألفان، وهذه بناها الإسنوي في تخرج الفرع والأصول على مسألتنا التي هي هل اللغة اصطلاحية أو توقيفية، وظاهر أنه يمكن أن تخرج على أصول غيرها، والشاهد أنه لا يكاد يصح من فروع هذه المسألة شيء، ونبقى على ما قاله أكثر العلماء من أنها مسألة كثيرة طويلة الذيل قليلة النيل، لا يكاد ينبني عليها شيء من المسائل. وحاصلها أو حاصل ما فيها من الخلاف يرجع إلى اختلاف في الألفاظ وتكلف لما لم يأتي فيه شيء قاطع في نصوص الكتاب والسنة. ثم ختم الناظم رحمه الله هذا المبحث والمتعلق بأصول اللغة بمسألة أخرى من مسائل أصول اللغة، وهي مسألة القياس في اللغة، هل تثبت اللغة بالقياس؟ قال هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث الفرق لدى أناس محله عندهم المشتق وما عداه جاء فيه وفقه. فقوله هل تثبت اللغة بالقياس هذه إشارة خلاف، وهذا من المصطلح الشائع عند الأصولين والفقهاء، أنه إذا عبر عن مسألة بسؤال فإنه إشارة إلى الخلاف. فيقول هل تثبت اللغة بالقياس، يعني من العلماء من يقول تثبت ومنهم من لا يقول لا تثبت. القول الثالث الفرق، يعني الفرق بين الحقيقة والمجاز، تثبت في الحقيقة ولا تثبت في المجاز. فمن الناس من يقول يجوز إثبات اللغة بالقياس، ومنهم من يقول لا يجوز إثبات اللغة بالقياس. صورة هذه المسألة أن العرب تسمي اسما، تسمي شيئا باسم معين لمعنى يوجد في ذلك الاسم، فإذا وجدنا ذلك المعنى في شيء آخر هل نسميه بالاسم الذي سمت به العرب الشيء الأول أو لا؟ هو تماما مثل القياس الفقهي، إذا وجدنا علة في فرع وتلك العلة موجودة، إذا وجدنا علة في أصل وتلك العلة موجودة بتمامها في الفرع، نقيس الفرع على الأصل في الحكم، هل يستعمل هذا في لغة العرب؟ فإذا وجدنا معنى في شيء وله اسم عند العرب، وجدنا معنى آخر، وجدنا ذلك المعنى في شيء آخر، هل نسميه بذلك الاسم أو لا؟ ومثاله المشهور في الأصول الخمر، جاء في النصوص تسمية خمر العنب خمرا، قال الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وهذه في خمر العنب التي كانت موجودة متداولة آنذاك. فإذا وجدنا وسميت خمرا لأنها تخامر العقل وتسكره وتذهب به، إذا وجدنا هذا المعنى في خمر العنب هل نسميه خمرا أو لا؟ ولهذا قال الناظم رحمه الله محله عندهم المشتق، أي الاسم الذي اشتق من معنى، كالخمر اشتقت من المخامر، وهذا احتراز من الأسماء التي لم تشتق من معاني كأسماء الأعلام مثلا. أسماء الأعلام واضح أنه لا يدخلها قياس، لأنها لم المعاني فيها غير ملحوظة، فأن تسمي هذا زيد وهذا خالد، لو قلبت قلت هذا خالد وهذا زيد يعني سمي في الأصل قلب وكان هذا خالد وكان هذا زيد لا إشكال، وكانت تسمية صحيحة، فالمعاني فيها غير ملحوظة، لكن الكلام في المشتقات. قال الناظم ومحله عندهم المشتق وما عداه جاء فيه الوفق، ما عداه جاء فيه الوفق أي إن اسماء الأعلام جاء الاتفاق أنها لا قياس فيها، كما أنه يوجد نوع آخر من الأسماء اتفقوا على أنه يدخله القياس، وهو ما سمته العرب أو ما جاء عن العرب أنها سمت كل من اتصف بوصف بذلك الوصف، كان يقول مثلا في كل من اتصف بالقيام قائم، لا يطلق هذا الوصف على القائمين الموجودين في زمن في وقت العرب فقط، كل من اتصف بهذا الوصف ولو بعد آلاف السنين يسمى قائما، وهذا من العرب أنفسهم وهذا كذلك محل وفاق، لكن الخلاف المبسوط أو مذكور في مسألة الصورة في الصورة التي ذكرنا، وهي معنى موجود في لفظ أو معنى موجود في شيء سمي باسم وجدنا ذلك المعنى في غيره، والذي عليه الجماهير من علماء العربية وعلماء الأصول أن القياس لا يدخل ولا يجوز، والذي يدل على ذلك من من من من كلام من من من كلام العرب ومن طريقتهم أن العرب لم تطرد القياس، كما سمعتم في قضية ترك ودع العرب لم تطرد القياس، ولهذا توجد أشياء تسمى بأسماء فيها معاني لا تسمى بها غيرها، القارورة تسمى قارورة من قرار الشيء فيها لأنه يقر فيها الماء، وهذه الدار تستقر فيها الأشياء لكن لا يصلح أن تسمى قارورة، والخيل البلقاء تسمى بلقاء لأن فيها السواد وبياض، لو وجد السواد والبياض في شيء آخر كغراب أو ثور لا يصلح أن يسمى أبلق، وهذا معلوم من لغة العرب، وهذا يدل على أن العرب لم تطرد القياس، فلهذا لا يصح القياس في اللغة، لا يصح القياس في اللغة. هل ينبني على هذه المسألة فرع أو لا ينبني عليها؟ قال الناظم رحمه الله وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف، يعني لو صح القياس لكان فرعه تخفيف التكليف عن الناس في الأحكام الشرعية، فالفقيه على القول بالمنع من القياس يحتاج إلى أن يقيس خمر، يحتاج إلى أن يقيس خمر التمر على خمر العنب في التحريم، يستخرج العلة ثم يحقق من الأصل ثم يحقق وجودها في الفرع ثم يقيم الدليل على أنها هي علة الحكم ثم يلحق الفرع بالأصل بالجامع الذي يجمع بينهما هو العلة. لكن لو اختصرنا عليه الطريق وقلنا يجوز القياس إذا وجدت المعنى في هذا سميه خمرا، اختصرنا عليه الطريق يسميها مباشرة خمرا وينزل عليها قول الله تعالى فاجتنبوه، لا يحتاج إلى القياس، هذا فرعها على القول بها. وكما علمتم الصحيح الذي عليه الجماهير من علماء العربية وعلماء الأصول أن القياس لا يدخل في اللغة، هذه بعض ما ذكره الناظم رحمه الله من مباحث أصول اللغة، وأعود فأقول إن أصول اللغة علم جليل وكتبت فيه كتب ومصنفات ينبغي العناية به، هو مما يزيد في فهم الإنسان في هذه اللغة العظيمة، ومن أجل ما ألف فيه كتاب الخصائص لابن جيم، موضوعه هو هذا، هو خصائص الخصائص، هو موضوعه هو أصول اللغة العربية، وجاء بعد ابن جيني ابن الأنباري فألف فيه كتابين، كتاب الإغراب وكتاب لمع الأدلة، وكل منهما مطبوعان وكل منهما في قواعد اللغة وأصول النحو، ثم جاء بعده السيوطي فجمع هذه الكتب الثلاثة وزاد عليه أشياء في كتابه الاقتراح في النحو، والاقتراح طبع بشرح جليل، شرح بن طيب الفاسي المسمى بفيض نشر الاقتراح، هو كتاب عظيم جليل والمشايخ ينصحون به، فينبغي العناية به لأنه يزيد الإنسان فهما في هذه اللغة ويسهل عليه جزئياتها، والمعلوم أن من اضطردت عنده الأصول لم تلتبس عنده الجزئيات ولم تضطرب عنده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم مما فيه رضاه، هذا آخر المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.